بعد، فإن خير الهدي كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الجنائز: باب القيام للجنازة. بلخي، لا، حماد الأباح، حامد بن يحيى البلخي. نعم، فعلى كل حال إن شاء الله يعني ثقات. فقال الإمام أبو داود رحمه الله: باب القيام للجنازة. القيام يكون لأجل الجنازة إذا كانوا جالسين، أو إذا كانوا تبعوا الجنازة فيكونوا قائمين لأجل الجنازة حتى توضع الجنازة. قال: حدثنا مسدد وهو ابن مسرحد من الثقات، قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عامر بن ربيعة، عن سالم وهو سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عبد الله بن عمر، عن عامر بن ربيعة، هذا فيه رواية الصحابي عن الصحابي، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه صيغة الرفع، يبلغ به وينميه ويرفعه، كل هذا بمعنى أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم جنازة، جنازة النكرة، الظاهر سواء كانت جنازة المسلم أو جنازة الكافر، هكذا جاء في شرحه هذا التفسير، فقوموا لها حتى تخلفكم، أو توضع حتى تذهب تخلفكم وتذهب أمام، أو توضع هي إذا كنتم في مكان القبر أو مكان دفنه، فلا تجلسوا حتى توضع. هذا الحديث صحيح، وكان هذا من أول الأمر لا شك فيه. ثم بعد ذلك جاء في الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم للجنازة، لم يقم للجنازة، وكان اليهود لما كانوا يفعلون، فترك النبي صلى الله عليه وسلم القيام للجنازة. نعم، فقوموا لها حتى تخلفكم، أي تتجاوز وتجركم خلفها. قال ابن حجر، قال ابن حجر: وقد اختلف أهل العلم في أصل المسألة، يعني القيام للجنازة، فذهب الشافعي إلى أنه غير واجب، فقال: هذا إما أن يكون منسوخا أو يكون قام لعلة، وأيهما كان فقد ثبت أنه ترك صلى الله عليه وسلم بعد فعله، والحجة في آخر من أمره، والقعود أحب إليه. هذا كلام الشافعي، وخلاصة المسألة هذه في الحقيقة، لأن الروايات جاءت، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى جنازة في أول الأمر فكان يقوم صلى الله عليه وسلم ثم ترك القيام، وكما أثبت الشافعي رحمه الله أن هذه آخر أمره صلى الله عليه وسلم، وكما قال الشافعي رضي، كما قال البخاري في صحيحه: إنما يؤخذ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الآخر فالآخر، فآخر شيء يكون ناسخا لأقدم شيء، وهذا أمره واضح جدا في الروايات التي جاءت. وهناك عدة الأئمة قد أشاروا إلى أن هذا كان في أول الأمر، ثم بعد ذلك نهي، أو خاصة أنهم كانوا لما علم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أصل دين الإسلام إذا لم يكن هناك أمر فطري توارث عليه الأنبياء، ويكون خاصة مما عملته أيدي اليهود والنصارى، فالإسلام يأمرنا بمخالفته. وهو الذي كتب ولخصه ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتداء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم. فهذا كان في أول الأمر، ثم لما رأى اليهود يفعلون هذا فقال: اجلسوا. والرواية جاءت في حديث عبادة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم للجنازة فمر به حبر وحبر، والحبر بمعنى الحبر الذي يكتب به، وبمعنى العالم هو نفسه، والفتح غير فصيح، لكنه جاز حبر وحبر، حبر عالم من علماء اليهود. فقال: هكذا نفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلسوا وخالفهم، خالفهم هذا أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن وغير النسائي. نعم. لمسلم أو لغير مسلم، نعم كله، لأنه أولا الظاهر جاء في روايات أخرى لما قام فقال من قال النبي صلى الله قال بعض الصحابة يا رسول الله إنها جنازة يهودي، فقال إن للموت فزع، إن للموت فزع مهما كان، حتى لو كانت الدابة ماتت فينبغي للإنسان أن يفزع، والموت وذكر زيارة القبر وكذا كلها لهذا المعنى للاتعاد وغيره. ثم جاء رواية أخرى أيضا كان يأمرنا بالقيام في الجنائز ثم جلس بعد ذلك وأمر بالجلوس، روايات كثيرة جاءت في هذا المعنى. فإذا يتلخص أنه لا يجب القيام ولا يستحب والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نسخ الأمر فيبقى بعد الأمر بعد النسخ هل يكون مستحبا؟ لا، يكون هو بدله، المنسوخ يكون بدله، ما ننسخ من آية وننسها ناتي بخير منها، ناتي بخير منها، فيكون لا يصح هذا الفعل ولا استحبابا والله أعلم. هذا كله كان في أول الأمر، ثم بعد ذلك لما نسخ النبي صلى الله عليه وسلم فنسخ القيام للجميع حتى لا يظن الإنسان أنه يقوم للجنازة كما قال الصحابي تقوم للجنازة يهودي يا رسول الله، قال إن الموت فزع. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن يونس واليربوعي من الثقات قال أنه قال حدثنا زهير وهو ابن معاوية أنه قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن ابن أبي سعيد الخدري، سهيل بن أبي صالح معروف، سهيل بن ذكوان، عن ابن أبي سعيد وهو عبد الرحمن ابن أبي سعيد، ابنه من هو؟ عن ابن أبي سعيد هو كما جاء في روايات أخرى، هذا كأنه مبهم وعنده أبناء لكنه المبهم يعرف بمجيئه من طرق أخرى في الرواية، فجاء اسمه عبد الرحمن ابن أبي سعيد من الثقات المعروفين. أنا أبي سعيد الخدري، أنا أبيه يا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. هنا جاءت هذه الرواية اختلفوا فيها، قال حتى توضع إذا تبعتم الجنازة، وهي جنازة مسلم قطعا لا تشيع إلا جنازة مسلم، ففي هذه الحالة قال بعض العلماء لا يجوز الجلوس حتى توضع الجنازة، لكنه غير واحد من العلماء قالوا إن هذا الأمر ليس هو مواجب أو بل النسخ للقيام لأجل الجنازة، تكونوا قائمين حتى توضع هذا منسوخ مطلقا وهو الذي يظهر والله أعلم، فجاز للإنسان أن يجلس حتى ولو لم توضع، لكن وضع الجنازة لماذا يتأخر؟ الظاهر لو صبر الإنسان قليل لا يختلف، لكن من حيث المسألة هل يقال إن هذه الحالة خاصة إذا تبع الجنازة والجنازة على أكتاف الناس فلا يجوز لأحد أن يجلس؟ الظاهر أنه يجوز الجلوس إن شاء الله. نعم. وبعضهم قال هذا خاص في من شيع الجنازة فلا يجلس حتى، على كل حال المسألة تحتمل هذا وذاك، لأن تلك مسألة أخرى، الناس يكونوا جالسين إذا رأوا جنازة تمر فيقوموا، هذا منسوخ قطعا، لكن يبقى الأمر بعد ذلك جنازة المسلمين إذا حملها الناس على أكتافهم وفيهم من إذا لم توضع على الأرض في موضع الدفن فهل يجوز الجلوس؟ قالوا منسوخ، لكنه المسألة تحتمل والحديث يحتمل أن هذا يكون خاصا في هذه الحالة لا بأس فيها والله أعلم، لأنه جاء في روايات أخرى أيضا ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول أن بعض العلماء قالوا كله منسوخ، لكن الذي إذا جمع وما نفهم الحديث إلا إذا جمعنا من 30 طريقا ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في رواية النسائي، ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة قط فجلس حتى توضع، حتى لانتهاء الغاية، يعني ما كان يجلس إلا إذا وضعت الجنازة. وعند أحمد أيضا مرفوعا عن أبي هريرة من صلى على جنازة ولم يمش معها فليقم حتى تغيب عنه، فإن مشى معها فلا يقعد حتى توضع. والذي يظهر والله أعلم إذا قلنا أنه إذا هذا خاصا في مسألة جنازة المسلم والمشيعين للجنازة لا يجلس في المقبرة أو في البقية أو في أي مكان يكون موضع دفنه حتى توضع أكفاف الناس، هذا الذي قد يكون هو الراجح إن شاء الله. السؤال ما هو وراءك في دقدقة؟ والله هذا أقول خفة العقل منهم، خفة العقل منهم إذا كان يعرف قدر هذا الفعل من صلى على جنازة، إذا كان يؤمن بكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، من صلى على جنازة فله قيراط، ومن شيعها وفي رواية من تبعها حتى تدفن كان له قيراطان. قيل يا رسول الله ما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، وفي رواية أخرى صحيحة كل قيراط مثل جبل أحد. لو كان يؤمن بهذا فيصلي عليه لفائدة نفسه هو، لكن هذا خفيف العقل مسكين. لكن ذكرت لكم أو ذكرت في هذا المجلس أني وجدت في أيام الحج من بعض البلاد الناس جاءوا للحج، فكنا نصلي الجنازة وشاب ما كان يصلي دائما لكنه يداوم على الدروس هنا أسئلة وأجوبة وكذا، فقلت له يا أخي لماذا لا تصلي؟ بماذا جاء فيها عبرة في الحقيقة؟ يقول ما أدري هذا كافر ولا مسلم وكذا. فهذه الفكرة في الحقيقة، هذه فكرة الخوارج الذين قد يكونون الله المستعان يكونوا أخذوا منهم، هذه حماقة. حتى لو كان يشرب الخمر وكذا ما دام مسلمون يشهدون أنه مسلم، وصلوا خلف كل بر وفاجر، هذا كلامه السلف، وصلوا على كل بر وفاجر، إذا كان يشرب الخمر وكل شيء ومات وقاتل نفسه لا يترك صلاته، لا يترك الصلاة عليه. لكن أين هؤلاء على كل حال أصحاب الفكر الخائس؟ الله المستعان قد يكون، ونحن ننسى هؤلاء مرضى العقل. إذا رأيتم مبتلى فقولوا الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن الفضل الحراني وهو الجزري أبو سعيد من الصدوقين، قال حدثنا الوليد وهو ابن مسلم الشامي، وليد ابن مسلم قال حدثنا أبو عمرو. من يكون أبو عمرو؟ وليد أنا أبو عمرو درب معروف، وكان ينبل أبا عمرو الأوزاي، هو عبد الرحمن ابن عمرو أبو عمرو الأوزاي رحمه الله. وليد ابن مسلم كان يدلس عنه والتدليس التسوية، وكان يهدف شيوخه إذا رأى أنهم ضيوف أو ضعاف. فقال حدثنا الوليد، هنا قال حدثنا أبو عمرو الأوزاي عن يحيى بن أبي كثير تابعي عن عبيد الله بن مقسم بن عباس قال حدثني جابر، كلهم ثقات، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ مرت بنا جنازة فقام لها صلى الله عليه وسلم، فلما ذهبنا لنحمل إذا هي جنازة يهودين، يعني كأن لما قام النبي صلى الله عليه وسلم فتسابق الناس ليحملوه يأتوه أكتافهم شيء، فقلنا يا رسول الله فإذا هي جنازة يهودين؟ فقلنا يا رسول الله إنما هي جنازة يهودين. فقال إن الموت فزع الظاهر مصدر يعني يفزع، فإذا رأيتم جنازة فقوموا. الرواية صحيحة لكن هذه من الروايات السابقة المنسوخة قطعا. ثم بعد ذلك قال حدثنا في كلام لأبي داود اي نعم هنا فلا تجلس حتى توضع. قال أبو داود روى الثوري هذا الحديث عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، هذا الدرب المعروف، وهذا قد يكون من العلل ومن طرق العلل أن الراوي قد يجعل الحديث على الدرب المعروف ويكون ليس على الدرب المعروف. سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبو صالح عن أبي هريرة هذا معروف، روايات كثيرة في الصحيحين، لكنه يقول روى الثوري هذا الحديث عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال فيه حتى توضى بالأرض، ورواه أبو معاوية عن سهيل قال حتى توضى في اللحد، قال أبو داود وسفيان أحفظ من أبي معاوية. كأنه هنا لفظ توضى بالأرض أم توضى في اللحد، يعني يكون الناس قائمين حتى توضى في اللحد، ليس الأمر عليه، بل قال أبو داود حتى توضى في الأرض، هذه رواية سفيان، وسفيان أحفظ من أبي معاوية وهو محمد بن خازم الضرير. فإذا الصحيح أنه حتى توضى على الأرض. وتذكرون الرواية أيضا أن براء بن عازب الرواية الطويلة أنه كنا في جنازة رجل فذهبنا إلى البقيع ولما يلحد، لما يلحد يعني كانوا يلحدون ويحفرون القبر، كانوا يحفرون القبر، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنه على رؤوسنا الطير، فقال صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا حضر أجله فيأتيه ملك، إذا كان مؤمنا فيأتيه فتأتيه الملائكة حصان الوجوه إلى آخره، ما هم طيب من طيب الأرض وخرقة من حرير إلى آخره. فهنا جلس النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتظر حتى يدخل في اللحد. نعم الرواية على كل حال سيئة، هذه الزيادة قد يقال شاذة ليست منكرة، لأن محمد بن خازم الضرير هذا ثقة، وثقة إذا خالف من هو أوثق منه، لذلك قال وسفيان أحفظ أوثق وأحفظ، فتكون شاذة حتى توضع في الأرض هذه. ولذلك أبو داود أول شيء يعني اختار رواية سهيل بن أبي صالح يعني بن أبي سعيد حتى توضع، ولم يزد فيه، إنما رواية سفيان فيه زيادة حتى توضى في الأرض، فيكون هذه رواية زيادة الثقات من سفيان الثوري على رواية زهير وغيره. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا القعنبي عن مالك الإمام، القعنبي هو عبد الله بن مسلمة ابن قانب القعنبي، عن مالك وهو الإمام، عن يحيى بن سعيد وهو هنا الأنصاري، عن واقد وليس هو يحيى بن سيد القطان لأنه متقدم، عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري من الثقات، عن نافع بن جبير ابن مطعم ابن نوفل هو جبير النوفلي من الثقات، عن مسعود ابن الحكم هو مسعود ابن الربيع الزرقي، مسعود ابن الحكم ابن الربيع الزرقي له رؤيا رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكن روايته كلها عن الصحابة، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الجنازة ثم قعد بعد، ثم للتراخي وبعد زيادة التأكيد، وهذا أوضح ما يكون أنه ليس معناه أنه قام ثم جلس، هو لابد أن يجلس، ليس معناه، إنما هو بيان لما كان في أول الأمر قام ثم لم يقم صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يقال لمعنى الحديث السابق والأحاديث يفسر بعضها بعضا، ولا يقال أنه قام ثم جلس، معلوم أنه يجلس لكنه المقصود منه ثم نسخ القيام من فعله صلى الله عليه وسلم وكذلك من أمره كما مر بنا. فإذا القيام للجنازة سواء كانت مسلم جنازة مسلم أو جنازة كافر كان في أول الأمر ثم نسخ هذا، فلا يستحب الظاهر والله أعلم لا يكون هناك تعزيم أو يكون بمعنى أنه يعزم الجنازة بهذه الصورة الذي لا يصح له. نعم قد يدخل في معنى آخر، نعم بمبالغة في الاحترام الذي لا يجوز ونحن يكفينا أن ندعو له وجالسين. نعم. ثم قال حدثنا هشام ابن بهرام المدائني، هو أيضا من ثقات شيوخ أبي داود، هشام ابن بهرام أبو محمد المدائني، أنه قال حدثنا حاتم ابن إسماعيل، حاتم ابن إسماعيل وهو قالوا أنه كان يخطي من إذا روى من غير الكتاب لكن كتابه صحيح، هنا ما ظهر لنا أنه روى عن الكتاب وغيره لكنه جاءت روايات تؤيده، وكل من شك في حفظه شيئا ما ينظر هل يوافقه الثقات الآخرون، فهنا حاتم بن إسماعيل المدني الكوفي قالوا صحيح الكتاب يهم إذا روى من حفظه، لكنه هنا الوهم مدفوع مرفوع لأنه قد جاءت روايات أخرى تؤيده في ما رواية حاتم بن إسماعيل. قال حدثنا أبو الأصباط الحارثي وهو بشر ابن رافع النجراني، وتكلم العلماء عليه فبعضهم ضعفه وقليل منهم وثقوه، وربما يقال إنه ضعيف الحفظ لكنه تقويه روايات أخرى الماضية. عن عبد الله بن سليمان بن جنادة بن أبي أمية أيضا ضعيف عدة ضعفاء فيه، وأبوه عن جده عن عبادة بن الصامت، سليمان بن جنادة ثقة، جنادة بن أبي أمية ثقة، عن عبادة بن الصامت، ففيه عدة ضعفاء، لكن الرواية حيث إذا كانت ضعف من حيث الحفظ إذا كان الآخرون قد وافقوه ويقال لم يخطي هنا، لم يخطي هنا لأن الآخرين هم ثقات قد وافقوه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازة حتى توضى في اللحد، فمر به حبر من اليهود فقال هكذا نفعل، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال اجلسوا خالفوهم، اجلسوا خالفهم. هذا الحديث أخرجه مسلم أيضا رحمه الله، فدل بكل وضوح أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد مخالفة اليهود لأن هذا فعلهم. وكان صلى الله عليه وسلم الآن لألا أحدا يقول إن هذا كان من طرف النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي جلس هو الذي نهى الجلوس، لا، يعني كان جلس ثم أمر الله تعالى بأدم الجلوس. نحن نقول التشريعات ليس من جهته صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقد يؤمر بشيء ثم يرغب غيره وينزل الله تبارك وتعالى على ما رغب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فبذلك نقول ليس أنه جلس بس لما عرف مخالفة اليهود، فمن نفسه ومن عند نفسه صلى الله عليه وسلم شرع، ليس لا يقال هذا، إنما هو أمر من الله تعالى كما أمر بالأول ثم أمر بالثاني. نعم، ثم بعد ذلك قال حدثنا باب الركوب في الجنازة. باب الركوب في الجنازة، يجوز للإنسان أن يركب في الجنازة. الأصل في الجنائز ألا تركب هي ولا يركب الناس، لكن هذا فيما إذا كان، ومعلوم أن البقيع إذا كانت المقبرة قريبا، فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المدينة نفسها كلها حولها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والبقيع أقرب شيء، فكانوا يحملون على أكتافهم وما كانوا يركبون وما كانوا يركبون أيضا. لكن إذا كان مكانا بعيدا قد لا يقدر الإنسان، فهنا يأتي الاضطرار في الحقيقة. وإلا الأصل أن يحمل الرجال وليس النساء، لأن روايات جاءت للرجال إذا كان صالحة وحملها الرجال على أناقهم، الظاهر جاءت رواية ليس على أكتافهم، فيقول قدموني قدموني، معناه الرجال يحملون. فالركوب نفسه في الجنازة هل يجوز أو لا يجوز؟ قال حدثنا يحيى بن موسى البلخي. يحيى بن موسى البلخي قد مضى بنا، لقبه شيء غريب، خط هكذا خاء وتاء مشدد، لقبه خط، الظاهر هي البلخ، بلخ وبخارة هذه من الأفغانستان، الظاهر بلخ في بخارة في أفغانستان وبخارة جنبه، فهذه من الكلمات الأجنبية واسمه لقبه أجنبي والله أعلم، لقبه خط. قال حدثنا أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام السنعاني رحمة الله عليه، قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركب صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف أي من الدفن بعد الدفن دفن الجنازة أتي بدابة فركب، فقيل له فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت، فلما ذهبوا ركبت. وهذه أيضا بشرى لمن دفن أمام النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة كانت تشيعه ولم يره لم يرهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يخبر بوجودهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم فقط وما علمه الآخرون. فهل يعني يقال أن الملائكة يمشون مع الجنائز عامة؟ نعم ليس ببعيد إن شاء الله مع الصالحين وهم يدعون لهم. فبذلك الأفضل إذا لم يكن هناك لم تكن مشقة في الذهاب فلا تحمل الجنازة على المركوب ولا أن يركب إنسان على الدابة هذا هو. لكن لا شك أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كانت المقابر بعيدة ففي هذه الحالة لا بد أن يركبوا ويركبوا. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا عبيد الله ابن معاذ وهو معاذ ابن معاذ الأنبري عبيد الله ابن معاذ الأنبري بن الثقات قال حدثنا أبي وهو معاذ ابن معاذ الأنبري قال حدثنا شعبة عن سماك وهو ابن حرب أنه سمع جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداء ونحن شهود ثم أتي بفرس فعقل ونحن شهود. ابن الدحداء هذا مضى بنا في صحيح البخاري قصته أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الصدقة وكانت عنده في قبلة المسجد وكان عنده حائة في قبلة المسجد الآية الكريمة الذي لا لن ترى البر هذا لواحد ثاني هو الذي من أظن باع إن أحب شيء لن ترى البر حتى تنفقوا فهذا لصحابي آخر رضي الله عنه لكن هذا أيضا مثله قال قد أحب شيء إلي هذا البستان أو هذا الحائط وكانت زوجته وأولاده فيه فناداهم من خارج ما دخل فيه وقال اخرجوا فقد جعلته في سبيل الله أو بهذا المعنى فهو أبو الدحداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من عزق رداح لابن الدحداء في الجنة بشره بنخيل أو ببستان له في الجنة في صحيح البخاري. فهو ابن الدحداء هنا سمع جابر بن سمرة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداء ونحن شهود ثم أتي بفرس فأقيل حتى ركبه صلى الله عليه وسلم الظاهر بعدما صلى وفرغ فلا يخالف الحديث السابق. الحديث السابق أيضا أنه لم يركب عند ذهابه مع الجنازة لكنه لما فرغ صلى الله عليه وسلم الظاهر على ابن الدحداء ودفن هذا الذي يظهر منه ثم أتي بفرس فأقل حتى ركبه فجعل يتوقص به أي كان يقفز به ونحن نسعى حوله. هذا الحديث فسره الناس بهذا المعنى والآخرون فسروا أيضا قالوا يعني الأفضل ألا يركب لكن هذا الحديث دل على أنه ركب صلى الله عليه وسلم وهو وراء جنازته لما تدفن فلما ركب فدل على أنه ونحن وراءه نسعى صلى الله عليه وسلم أي نجري حوله. فالله أعلم هذه المسألة أيضا قالوا أنه ركب بعدما كان صلى الله عليه وسلم لم يركب في بعض الجنائز فالظاهر الأمر يتلخص لنا أنه يجوز الأمرين الركوب عند الحاجة أو بغير الحاجة والله أعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يظهر أنه كان بحاجة فيه تلك الأيام بفضل الله تعالى. نعم. أيضا لكن عند الانصراف هذا شيء آخر هنا أثبتوا قالوا لما جاء ببعضنا أي بعدما فرغ من الدفن انظروا قال ثم أتي بفرس بعدما فرغ من الدفن وأراد الانصراف كما في حديث جابر فحملوا هذا الحديث على السابق. وأيضا جاء عند الترمذي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة ابن الدحداء ماشيا ورجع على فرس وفي رواية أتي بفرس معرور فركبه حين انصرفنا من جنازة ابن الدحداء ونحن نمشي حوله. وأيضا قال حتى ركب النبي صلى الله عليه وسلم على الفرس لكنه غير واحد في الحقيقة رأيته من كتب في الجنائز. قال جاز أيضا ركوبه وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة فركب بحاجة، لكنه ما دام الحديث محمول على هذا وفيه بيان واضح فينبغي أن يحمل الأحاديث كلها على معنى واحد وهو أنه ذهب ماشيا ورجع راكبا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ينبغي أن يكون الأصل فيه. لكنه تعرفون الفقهاء يختلفون في مسائل كثيرة في مثل هذا فاختلفوا فيها، وذكر بعضهم وأظن كتاب الجنائز للشيخ الألباني تطالعون فيه. نعم، هو ابن الدهداء، هو أبو الدهداء ولا ابن الدهداء؟ ابن الدهداء. كم عزق رداح لابن الدهداء ولا لأبي الدهداء؟ ابن الدهداء. راجعوا، يقول هنا بدالين وحائين ويقال أبو الدهداء، لكن الراجح أنه ابن الدهداء ويقال أبو الدهداء. نعم، ويقال أبو الدحداحة هكذا بزيادة التاء بعد الحاء. قال ابن عبد البر لا يعرف اسمه، ابن عبد البر في الاستيعاب، يعني هكذا عرف بابنيته. باب المشي أمام الجنازة. قال حدثنا القانبي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. لا يقال إن المشي أمام الجنازة ليس من السنة، جاز أن يمشي أمام الجنازة وجاء أن يمشي على يمينه أو يمشي خلفه، كل هذه الروايات جاز. قد روي عن علي وأبي هريرة أنهما كانا يمشيان خلف الجنازة، وقال أصحاب الرأي لا بأس بالمشي أمامها والمشي خلفها أحب إلينا. قال الأوزاعي هو سنة وخلفها أفضل، يعني جاز الظاهر لكن الأفضلية. وأما الراكب فلا أعلم أنه يختلف في أنه يكون خلف الجنازة، هكذا قالوا. قال الشمني اختلفوا في المشي أمام الجنازة، فقال أبو حنيفة والأوزاعي المشي خلفها أحب، وقال الثوري وطائفة هما سواء، وقال مالك وأحمد والشافعي قدامها أفضل، يكون يمشي أفضل. هذه آراء العلماء رحمة الله عليهم، لأجل أنهم رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة. نعم، لكنه إذا كان هناك ناس يحملونه قد يكون على يمين أو شمال وكلهم يتبادلون، فهذا لا يقال إنه لا يكون إلا الجنازة وراء الجميع وهم أمامه. نعم، ثم بعد ذلك قال حدثنا وهب بن بقية، هو وهب بن بقية الواسطي مضى بنا كثير من الثقات، عن خالد. من يكون هذا خالد؟ خالد عن يونس بن يزيد الليلي، هو خالد بن عبد الله الطحان من الثقات، خالد بن عبد الله الطحان من الثقات، عن يونس وهو ابن يزيد الأيلي من الثقات من رواة الصحيحين، عن زياد ابن جبير وهو ابن مسعود الثقفي من الثقات، عن أبيه جبير بن مسعود الثقفي، عن المغيرة ابن شعبة الصحابي الجليل قال وأحسب أن أهل يقول يونس بن يزيد، هذا أحسب أن أهل زياد أخبروني أنه رفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول أهل زياد مبهمين مجهولين، لكن هنا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه شبهة، أم يكون هذا من قولي وفتوى المغيرة ابن شعبة؟ قال الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها، والسقط المولود الذي لم ينفخ فيه الروح الظاهر أو نفخ فيه الروح قبل أربعة أشهر أو بعد يصلى عليه، أي جاز أن يصلى عليه، لكن وجوبا لا يصلى، لا يجب إلا على كبير، حتى الطفل والله أعلم إذا بلغ شهورا أيضا قالوا لا يجب، كما جاء في الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه إبراهيم وكان قد مات في مدة الرضاع، والله تبارك وتعالى قد جعل له مرضعة في الجنة كما جاءت روايات. فروايات جاءت أنه لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم، لكن الأفضلية يصلى على كل سقط سواء كان نفخ فيه الروح أو لم ينفخ كما ذكر العلماء. وبعضهم قال كلما نفخ فيه الروح يجب أن يصلى إليه ولو لم يبلغ الحنث. الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها، والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. هنا قال أي يونس بن يزيد أحسب ويظن أن أهل زياد أخبروني فالمخبرون به مجهولون، أي أن المغيرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهره أن يونس يروي هذا الحديث عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة مرفوعا، بل أخبروه بالرفع أهل زياد. يعني الأصل أن يونس بن يزيد الأيلي روى عن زياد عن أبيه عن المغيرة من قوله وفتواه، ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أهل زياد قالوا أنه رفعه. لكن من هم أهل زياد؟ مجهولون. وأخرج الطبراني موقوفا المغيرة وقال لم يرفعه سفيان، ورجح الدار قطني في العلل الموقوف. هذا مما اختلف في رفعه ووقفه، لكن الراجح أنه موقوف، هكذا قال. وهنا جاءت رواية أخرى أخرجه ابن ماجه في باب شهود الجنازة من طريق السعيد الظاهر سعيد بن أبي سعيد المقبري عن زياد بن جبير، سمع المغيرة بن شعبة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا زياد بن جبير سمع المغيرة، وهو كان في الرواية السابقة روى هذا الرواية عن أبيه عن المغيرة، عن أبيه عن المغيرة. ثم زياد نفسه في رواية أخرى سمع المغيرة بن شعبة بدون واسطة أبيه. وكذلك أخرجه النسائي، النسائي عن زياد بن جبير، لكن ذكر ابن ماجه هذا الإسناد بعينه في باب الصلاة على الطفل وقال فيه عن أبيه جبير بن حية عن أبيه جبير. وكذا أخرجه الحافظ بن عبد البر من طريق وكيل عن سعيد بن عبيد الله عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذي حديث حسن. بعد البحث الذي يظهر والله أعلم أن الرواية جاءت من زياد بن جبير بغير رفع عن المغيرة بن شعبة قال كذا، وجاء عن زياد بن جبير أيضا وهو ثقة وقد سمع المغيرة بن شعبة برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول مغيرة بن شعبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يظهر أن الرواية من كلتا الطريقين الصحيح، ويقال في مثل هذه الحالة أن المغيرة بن شعبة عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة، ففي بعض الأحيان لا يرفعه كالفتوى يروي لهم ويذكر لهم. وفي مثل هذا يقال إن الموقوف يقوي المرفوع، رواية الصحابي إذا أفتى بموافقة روايته فهذا يأتي تقوية على صحة الرواية عنده وليس فيه شك ولم ينسخ إلى آخره. فالذي يظهر أنه كلاهما صحيح، أنه الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها، وقد مشى النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر أمام وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها، والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة. جاز يعني استحب، لكنهم لم يوجبوا عليه الصلاة. وبعضهم قال كل من نفخ فيه روح فهو ميت، والميت كل ميت يجب أن يصلى عليه، لكن يعكر عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه إبراهيم كما يأتي رواه. نعم، أو ليس مذكور هنا. ها؟ يقول هنا قال حد باب الإسراء بالجنازة. إسراء المقصود منه ما هو؟ هل صلاة الدفن أم المقصود به؟ بعضهم حمل هذا الحديث على أنه إذا مات فلا يؤخر في بيته ولا في أهل بين أهله، يسرى ويوصل إلى مثواه الأخير كما يقولون. فبعض ولكن الحديث لا يتحمل هذا المعنى، لا يتحمل، قد يؤخذ هذا من جهة أخرى ومن أدلة أخرى. الحديث يدل على أن المشي أيضا لا يكون متخاذل إذا حملوا على أكتافهم فيسرعون إسراعا إسراعا، وليس إسراعا حتى قد يكون هناك خوف على سقوط الجنازة أو شيء من هذا النوع. انظروا الحديث، قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، فإن تك صالحة، فلماذا تؤخرون عن الخير الذي دخله الله تبارك وتعالى له في قبره؟ لأنه يفتح له بابا من الجنة ويفرش له بابا من الجنة ويأتي روح وريحان من الجنة، فخير تقدمونها إليه. وإن تكو سوى ذلك، إن تكو يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان شرا، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، ما فائدة إبقائه في بيتكم أو في على أكتافكم، أسرعوا بها حتى تجعلوه في مدفنه. فأسرعوا بالجنازة أي بحملها. لماذا يقال هذا؟ لأن الروايات الآتية تفسر هذا المعنى، وليس المعنى أسرعوا بالجنازة مجرد ما مات فأسرعوا بالدفن ولا تخبروا الناس مطلقا. نعم هذا مأخوذ من أدلة أخرى ومن أقوال الصحابة وغيرهم أنهم ما كانوا يؤخرون إلا لحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه قد أخر دفنه بعد 3 أيام لأنهم كانوا مشغولين في ترتيب أمور الخلافة والخلافة والإمارة. هذا يدل على أهميته لأن الناس لا يكونوا فوضى في هذه الأثناء. وهنا أيضا قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي أنه قال حدثنا شعبة عن عيينة ابن عبد الرحمن ابن جوشن. عيينة ابن عبد الرحمن ابن جوشن الغطفاني هذا من الثقات أيضا، أنا أبيه عبد الرحمن ابن جوشن الغطفاني من الثقات، أنه كان في جنازة عثمان ابن أبي العاص الصحابي وكنا نمشي، يقول الظاهر عيينة يقول وكنا نمشي مشيا خفيفا فلاحقنا أبو بكر الصحابي الجليل المعروف فرفع صوته فقال لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل رملا. نرمل رملا، الرمل هو الإسراء ما تقارب الخطى، الإسراء في المشي ما تقارب الخطى. والمحفوظ يقول عبد الرحمن بن سمرة، هل هو أبو بكر أم هو عبد الرحمن بن سمرة؟ الرواية صحيحة، بعدما بحثوا فوجدوا أن الصحيح أن الرافع للصوت أو القائل نرمل رملا هذا هو عبد الرحمن بن سمرة كما تأتي الرواية الأخرى، وهي حدثنا حميد بن مسعدة. فهنا قد أخطأ فيه بعض الرواة، ومن هو؟ لأن مدار الرواية على عيينة، هل أخطأ فيه شعبة مسلم بن إبراهيم؟ وهذا في الحقيقة يقال شاذ، وقد يكون حتى الثقات الكبار، وشعبة من الأئمة ومسلم إبراهيم الفراهيدي من الثقات الكبار من شيوخ البخاري، لكنه قد يكون حصل منهم الخطأ، لأن عيينة ابن عبد الرحمن وما بعده كلهم يأتون في الرواية السابقة الآتية، فدل على أن الخطأ قد يكون من شعبة. وتعرفون أن شعبة كان يخطئ في الأسماء كثيرا، سبحان الله، مع أنه ملأ الدنيا بعلمه وحفظه إلا أنه كان يخطئ في مواضع كثيرة. لو حصرتم خطأه في كتب المصطلح ذكروا أيضا عدة أخطاء، وليد بن مسلم كان يقول مسلم بن وليد يعني يقلب، كذلك هنا أبو بكر جعله عبد الرحمن بن سمرة جعله أبو بكر، فلعل العهدة تكون في الخطأ هنا على شعبة فيكون الشذوذ في حق شعبة. قال حدثنا حميد بن مسعدة من شيوخ أبي داود وهو السامي وليس الشامي، سامي قال حدثنا خالد بن الحارث وهو خالد بن الحارث بن عبيد العجيمي من الثقات البصري حا وحدثنا إبراهيم بن موسى. إبراهيم بن موسى هذا أبو إسحاق الفر الرازي معروف يعني بإسناد آخر. وميد بن مسعد قال حدثنا خالد وإبراهيم بن موسى شيخ أبي داود قال حدثنا عيسى بن يونس هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن عيينة ابن عبد الرحمن بن جوش عن أبيه قال بهذا الحديث قال في كنا في جنازة عبد الرحمن بن سمرة. هنا قال لا الخطأ في جنازة عثمان بن أبي العاش، فالشعبة هو الذي أخطأ في تسمية عثمان وهو أصل عبد الرحمن بن سمرة، لكن الرواية نفسها جاءت أن أبا بكر، وفي رواية أخرى أذكر أنه كان راكبا على برذون فحمل عليهم بصوته وقال كنا نسرع مع النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر نعم. الخطأ في تسمية عثمان ابن أبي العاص والصواب عبد الرحمن ابن سمرة في جنازة عبد الرحمن ابن سمرة. قال فحمل عليهم بغلته، انظروا هنا، وأهوى بالصوت، فدل على أنه الإسراء بمعنى إسراء في المشي وليس الإسراء في الدفن. ثم قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا أبو عوانة وهو رباع بن عبد الله ليشكري من الثقات أن يحيى المجبر، هنا سماه مجبر، وكتب التراجم يسمونه مجبر أو الجابر، في الغالب يحيى الجابر هكذا، وفي النساء وغير جابر يحيى الجابر، فقد كان يلقب بمجبر وجابر. أن يحيى المجبر وهي ابن عبد الله بن الحارث الجابر ضعيف الحديث، وهو يحيى بن عبد الله التيمي عن أبي ماجدة، وهكذا جاء ترجمته في التقريب والتهذيب أبو ماجدة السهمي فقط ولم يعرف زيادة عليه، روى عنه هو يحيى وهو ضعيف أيضا. عن ابن مسعود قال فإذا الإسناد ضعيف وبالتابع يكون المتن ضعيفا. قال حدثنا سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة فقال ما دون الخبب إن يكون خيرا. ما دون الخبب، الخبب هو أقل من الرمل الظاهر، ولا الرمل أسرى والخبب أقل من هذا أو بالعكس والله أعلم. قال هنا انظروا ما دون الخبب وهو العدو وشدة المشي، الظاهر خب يخب يعني يسرع المشي، ما دون الخبب، والرمل هو الإسراء ما تقارب الخطى، والخبب قد يكون الإسراء بدون تقارب. نعم. ها وهكذا جاء فيه، فيأتي دون الخبب، ولذلك أنا كان تقول هل الخبب أسرى والرمل أو الرمل أسرى، لكن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثا، وفي رواية أخرى خب مشى خب صلى الله عليه وسلم ثلاثا في الطواف نفسه، فكأنه قريب منه، إلا أنه إذا الظاهر اجتمع فيكون له معنى آخر قد يكون بمعنى الإسراء. دون لما قال الخبب أن يكون، فقال ما دون الخبب يعني هو الرمل والله أعلم الذي يكون أقل منه، إن يكون خيرا تعجل إليه أي ذهب بالعجلة إلى خيره، وإن يكون غير ذلك فبعدا لأهل النار، والجنازة مطبوعة لا تتبع. إيش معنى الجنازة مطبوعة؟ ليس معها من تقدمها. الجنازة مطبوعة يقصد الله أعلم أنها يكون الناس وراءه، فهذا الحديث ضعيف لا ولا تتبع، هي لا تكون هي وراء الناس، ليس معها من تقدمها. قال أبو داود فالحديث ضعيف على كل حال، وقد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة وما كان يتبعها أبو بكر وغيرهم وغيرهم، وقد جاز الأمران. ولو صح هذا الحديث كان مخالفا لذاك الحديث، لكن اختلاف الحديث يكون من باب إذا كان الحديثان كلاهما صحيحان، واحد ضعيف والثاني صحيح، فلا يقال إن اختلف الحديثان، الصحيح يمل به والضعيف يطرح. نعم. والحديث ضعفه البخاري وغيرهم وغيرهم كما قال هنا. قال سمعت الترمذي يقول سمعت محمد بن اسماعيل يعني البخاري يضعف حديث ابي ماجد هذا. وقال محمد قال الحميدي يعني ابن عيينة قيل ليحيى يعني الرازي انا ابي ماجد من ابو ماجد هذا؟ قال طائر طار فحدثنا, يعني كان مجهول. نعم. ثم بعد ذلك بسم الله الرحمن الرحيم قال باب الامام لا يصلي. باب هذا باب او باب الامام قد يكون باب. الامام لا يصلي على من قتل نفسه. من قتل نفسه فقد اتى بكبيرة من الكبائر, فالامام لا يصلي. والدليل عليه حدثنا ابن نفيل ومضى بنا هو عبد الله ابن محمد ابن نفيل الحراني الثقة قال حدثنا الزهير وابن معاوية ثقة قال حدثنا سماك وابن حرب ان جاب حدثني جابر ابن سمرة قال مرض رجل فصيح عليه فجاء جاره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له انه قد مات لما سمع الصياح فظن انه مات. قال وما يدريك؟ قال انا رأيته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم يمت. نعم. كيف يكون صح عليه وانه يكون مات؟ قد يحصل هذا, الانسان يظن انه مات, توقف قلبه وحركته وكل شيء فيظن انه مات ولا يكون مات. وهذا ادخل او ذكر ابن ابي الدنيا عدة رجال او عدة ناس قال من عاش بعد الموت له كتاب من عاش بعد الموت. هو ما يكون مات, لا يعيش, من مات فقد فات, لكنه قد يكون يتوقف قلبه او شيء. وكما ذكر النخي ابراهيم النخي قال المسعوق الذي اصيب بالصاعقة لا يدفن, ينتظر ثلاثة ايام حتى ينتفخ, يعني اذا انتفخ بطنه كذا دل على انه مات, واذا لم يكن مات ما ينتفخ. فهذا هذه مسألة قديمة جدا, يحصل هذا ان الانسان قد يتوقف جسمه وحركته وكل شيء لكنه ثم يقوم. فهنا قال وما يدريك, قال انا رأيته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم يمت. قال فرجع فصيح عليه فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انه قد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يمت. قال فرجع فصيح عليه فقالت امرأته انطلق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره. فقال الرجل اللهم العنه. ايش معنى العنه؟ هذه المشكلة أنا على المريض العنه, يعني كأنه أنا اذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره انه مات ثم ولم يمت. قال ثم انطلق الرجل, كأنه يكون مل من الذهاب والإياب, فرآه. ثم انطلق الرجل فرآه قد نحر نفسه بمشقص, يعني لم يكن مات, قتل نفسه, كأنه يقصد هذا المعنى. صيح عليه, يعني هو كان, يعني ليس معنى أنه قد مات لكنه أو قد يكون عاش ثم قتل نفسه. فرأيته فرآه قد نحر نفسه, قال أنا رأيته قد مات, معناه يبدو الله أعلم كأنه قد يكون أغمي عليه ولم يتحرك ثم قام ونحر نفسه بمشقص معه. هذا الذي يقول هنا انظروا, قال فقال زوجة المريض اللهم اللعنة من الرجل الجار على ذلك المريض فلعله أخبر بأنه قتل نفسه وإلا لا يشتري ولا ذلك. قال جابر ثم انطلق الرجل المخرج فرآه بمشقص, فرآه بمشقص, ثم انطلق الرجل فرآه قد نحر نفسه, يعني ما كان مات, ربما يكون أغمي عليه ثم لما أفاق فرآه قد قتل نفسه. فقال الخطاب المشقص نسل عريض. فهنا فقد نحر نفسه بمشقص أي بسكين معه, أو كما قال المشقص هو نسل عريض. نسل عريض في الحقيقة مثل السكين العريض. النسل هو طرف الرمح الذي يكون عريضا, أو الرمح الحديدة التي تكون في طرف الرمح وقد يكون خفيفا وقد يكون عريضا مثل السكين. فقتل نفسه. وفي رواية أخرى قريب من هذا أنه اتكى على سيفه كما كان صحابي رأوه مكرا مفرا وقد أبلى بلاء حسنا الله المستعان. نعم. ثم انطلق الرجل مشكس. قال هنا قال ف انطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره انه قد مات فقال وما يدري قال رايته ينحر نفسه بمشاقص ماره قال انت رايته قال نعم قال اذا لا اصلي عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا لا اصلي عليه من هنا اخذوا مثل هذه الامور لا شك ان قتل النفس هذا من الكبائر التي ياتي يوم القيامه كما جاء في الروايات ويحشر وهو يقتل نفسه على ملأ الناس وهذا مات اذا لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عليه طبعا يحرم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لكن يكون هذا ردعا للاخرين وتحذيرا للاخرين مثل امور او مثل اعمال اخرى كثيره مثل هذه ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الميت الذي ترك دينا هذا ما يستفيد من هذا التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لكن يكون الناس هم الذين يتعظون بمثل هذه الأعمال فكأنه قريب من هذا المعنى إذا عذب الزاني والزانية أو القاتل أي واحد وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين لأي معنى حتى يخاف الناس من مثل هذه العاقبة كذلك جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لكن رواية ضعيفة أن رجلا مات فلم يصلي النبي يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه غل من الغنيمة سرق من الغنيمة قبل قسمة الغنيمة إلا أن الرواية فيها ضعيفة فالحاصل أن هذا عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم واستنبطوا منه أن الصالحون من عباد الله المشهورون والمعروفون لا يصلوا على أصحاب الكبائر حتى يكون ردعا للآخرين ردعا للآخرين على شارب الخمر وغيره وغيره نعم إذا لا أصلي عليه نعم ومن هنا استفادوا قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هو ابن راهوية إنه صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك لأحذر الناس بترك الصلاة عليه فلا يرتكبوا كما ارتكب هو نعم فيكون للأحياء ردعا وتحذيرا وتخويفا لهم باب الصلاة أسئلة وصلى الله على خير خلقه محمد عليه وسلم هل مخالفة اليهود والنصارى تكون في أحوال المسلم المعاملات والعبادات كلها إذا كان عندنا نص في المعاملات والأحوال وغيرها فالمخالفة طبعا تكون حاصلة إذا لم تكن وجاءت النصوص بموافقة اليهود ما يقال إنه يخالف في كل شيء نعم لكن الأمور التي جاء فيها وهم شرعوا من عند أنفسهم لأن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فكانوا يجعلون ويشرعون من عند أنفسهم فهنا إذا صار شيء لابد أن نخالف حتى في الأحوال الظاهرة من اللباس وغيره أيضا تكون فيما خالف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما يكون مما عملت أيديهم من في ويحسبون أنه من دينهم وليس من دينهم قطعا وهل يلزم من المخالفة التي لم يخالف بها الرسول صلى الله عليه وسلم هل يلزم من المخالفة التي نعم إذا كان المخالفة مما هم جعلوه من الدين فالمخالفة واجبة لكن ما نتصور أن هناك مخالفة يكون مما هم حرفوا وبدلوا والنبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف قطعا نعم لابد أن يكون خالفا أو جاءت مخالفته إذا مات الإنسان ولم يدفن هل يسأل من ربه نعم هذا الذي يجب أن نؤمن أنه حتى لو كان في أكلته السباع وكذلك أكلته الأسماك في قعر البحر فربنا قادر أن يجمع ذرات جسمه ويسأله قطعا هذا مثل ما الشخص الذي كان قد عمل كل الذنوب وخاف من ربه فقال أوصى لابنه أن إذا مت فأحرقوني وذروني في الهواء والبحر فلما فعلوا مثل ما وصى أبوهم أمر الله البحر أن تجمع جميع أجزائه وأمر الله الأرض فقام أمام الله عز وجل فقال لماذا فعلت هذا قال من خوفك يا رب قال فإذا ولمن خاف مقام ربه جنتان عفى الله عنه فلا شك أنه يصيبه ما أصاب ما يصيب من يدفن قطعا يجب أن نؤمن نعم وفي التذكرة في أحوال الآخرة ذكر القرطبي قريبا من هذا المعنى. نعم. إذا كان الراوي صحيح الكتاب وضعيف إذا راوي من حذيفة فكيف نميز بين روايته؟ إذا أمكن تجدون في الإسناد كثيرا في مثل هؤلاء. قال حدثنا فلان من كتابه، إذا ضربت بالكمبيوتر الكتب الستة فقط من كتابه أو من حفظه تجد هذا مواضع كثيرة تجد الآن بسهولة. فإذا كان من كتابه معناه أننا أمنا خطأه وضعفه، لكن إذا لم نجد فمثل المختلط الذي لم يتميز يحتاج إلى المتابعات والشواهد الموافقات. نعم. وهل إذا كان من كتاب ويخطي هل يوثر؟ إذا كان يخطي في كتابه أيضا فهذا يضعف قطعا، لا يعتبر كتابه شيء، كما كانوا الناس يتلقنون. يأتي ابن جزر أظن أو من قالوا فيه أنه امتحن بابن سوء في آخر عمره، فكان يدخل من عند نفسه في حديثه شيء، فمثل هذا يرتفع الاعتماد على كتابه. ولذلك ماذا قالوا؟ قالوا أن يكون ضابطا الصحيح تعريف الصحيح ما رواه عدل تام الضبط. الضبط نوعان، ضبط حفظ إذا كان يروي من حفظه، ضبط كتاب إذا كان يضبط إذا كان يروي من كتابه. وضبط كتاب كيف يكون؟ ألا يعيره أحدا ولا يخرجه من وقت ما خرجت نسخ منه وروى، من وقت ما كتب وصحها لا يأتي أحد حتى يتصرف فيه شيء. هذا ألا يا مستعير الكتب أقصر، هنا يأتي في الحقيقة وجوبا. أما إذا خرج الكتاب من عندي فذهبت الثقة بهذا الكتاب، ربما أحد أدخل فيه ولم يتميز، كانوا من قديم الزمان يقلدون الخطوط، يقلدون الخطوط. وإذا كان الخط معروف تعرفون أن عبد الله بن أحمد يقول وجدت بخط أبي في كتاب أبي بخط يده، يعرف خطه، فهنا ليس فيها شبه. لكن كانوا يدخلون ما بين الضبات، يعملون ضبة ويدخلون على الحواشي وغيرها، والمحدثون قد وفقهم الله تبارك وتعالى بحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أدق ما وصل إليه العقل البشري من التدقيق. نعم. هذا معروف عنه سبحان الله. تعرف أن كان شيخ لنا سبحان الله كان يسمع أشياء كثيرة ويحفظ أشياء يعني غريبة جدا، لكنه يختلط عليه أسماء حتى الطلبة يغير هذا بذاك، فقد يكون نواحي هذه من عند الله تعالى ضعيفة ونواحي قوية وكذا. هذا الإنسان من خلق الله تعالى. نعم. ما الموقف المنضبط الصحيح في التعامل مع مخالف أهل السنة؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، لا ترمي عليه الاتهامات وأشياء وأشياء، يجب عليك أن تبلغه وأنك أيها المخالف كذا. إذا تعنت وبعد ذلك تتركه وكل شيء، لكنه لا يجوز الترك والهجر إلا إذا كنت خاطبت وعرفت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد وآله. تقول الأخ ما هي فائدة صلاة الجنازة للميت؟ أولا فائدة المصلي قد عرفتم، من صلى على جنازة فله قيراط، أما الميت فقد جاء في الحديث أولا الأمر بإخلاص الدعاء له، إذا صليتم على الجنازة فأخلصوا له الدعاء. وحديث آخر من صلى على الجنازة 40 رجلا شفعوا فيه، أي قبل الله دعوتهم وشفاعتهم. اللهم اغفر لحينا وميتنا، اللهم اغفر له وارحمه. هذه الفائدة. والإنسان الآن هو مقبل إلى الآخرة، ما يحتاج إلا إلى رحمة الله والغفران فقط، الدنيا راحت كلها. فهذه فائدته الصلاة على الميت. ونعم كيف يعني؟ اللي يقول الموت دماغ. والله انا اذكر انه كان في الكويت مؤتمر في هذا وقرر غير واحد من العلماء قالوا يجوز ان ترفع عنه الاجهزة، لكن اذا كان في بلد او اهله ما يكلفهم، قد تكون الدولة، والدولة قد تنفق في جهات اخرى قد تكون اقل حاجة من هذه. وقد عرف في التاريخ كانت امرأة من بلاد الغرب، عرفنا تاريخها، وكذلك ثاني وثالث، بقيت 6 سنين وهي محكوم عليها بموت الدماغ، لا تعي شيء ولا تأكل ولا تشرب إلا عن طريق المعروف هذا، ثم قامت ومارست الحياة. فلذلك ما دام إمكانية موجودة، الأطباء إذا حتى ولو كانوا مسلمين ما يعرفون أمر الله تعالى، ولو كلف هذا إن شاء الله في بلاد المسلمين وهناك قد وسع الله عليهم فيتركوا. لكن هناك أذكر أن في المؤتمر قبل يمكن حوالي أكثر من 15 سنة، وكان جاء عند رئاسة شؤون الحرمين هذا فكلفوني أن أكتب، فأنا الذي علق في ذهني أني قلت أنه لا يصح أن ترفع هذه الأجهزة. الآن الله يرفع درجاتي الشيخ السبيل، وليس ببعيد أن يقيمه الله تبارك وتعالى فيزيد حسنة على حسنة في حياتي. الآن أكثر من 6 أشهر وليس إلا هكذا وعليه هذه الأشياء، وجزى الله أولاده ما يقصرون، دائما يرابطون جزاهم الله خير معهم في مستشفى الحرس، وممنوع الزيارة أيضا وكذا، لكن زرته عدة مرات، نرجو من الله أن يقبله. فلا يصح والله أعلم، لأن هذا ما دام يتنفس فلا ينبغي للمسلم أن يكون سببا لموته، ولعل الله تعالى يرفعه ويقيمه. يوجد معي مبلغ من المال حق عامل معي، وهو الآن سافر إلى بلدي ولم يعود مرة أخرى، هل أتصدق به؟ لا، حاول عاملا من بلده لعله يعرف فتبلغه إليه، إذا أيست من هذه كلها فهناك يكون التصدق من طرفه بنية. لكن إذا جاء صاحبك يوما من الدهر وطلب لابد أن تأتي، إذا جاء ولو قال أنت باقي عندك من حقي كذا أنت أنفقه باسمه، لكن مع ذلك إذا قل له أنا تصدق، وإذا ما رضي فيجب عليك أن تأتيه مثل اللقطة التي ينفقها الإنسان نفسه، ولو جاء صاحبه يوما من الدهر لابد أن يأتيه. نعم. نقول صحابي ما خرج لأنه ما كفر، كونه من النار لما يكفر ويدخل في حدود الكفر هو الذي يرتد، لكنه لا يخرج من الإسلام والصحبة باقية له، وندعو الله تبارك وتعالى أن يغفر له بعدما يذيق وبال أمره. هل يجوز لزوجتي إيش؟ لزوجه الطواف والسعي للعمرة لوحدها، يعني كانوا يقول هل يجوز للزوجة الطواف والسعي للعمرة لوحدها، علما أن الزوج معها بالحرم. قد يبتلى ناس يمسكون الأولاد الذكور ثم بعد ذلك أو المرأة تمسك الأولاد، فإن شاء الله إذا كانت هي بأدب، والنساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تطوف حجرة من الرجال كما في صحيح البخاري، بعيدة عن الرجال إذا كانت تطوف كذلك تسعى فليس فيها حرج إن شاء الله. لكن إذا كانت زهام قطعا لا يجوز لها أن تدخل إلا ما محرم يحافظ عليه، كذلك من بعيد. نية العمراء على شهداء مجاهدين، شهداء مجاهدين ما يحتاجون، إذا كان شهداء حتى الصلاة ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. نعم، فاعتمر ودعو لهم. نعم. ما حكمه؟ ايش معنى حف الوجه للمرأة؟ ما معنى حف؟ ما حكم حف الوجه بالفتلة اي خيط؟ ما حكم لبس العدسة للزينة امام النساء؟ يعني حف الشعر يخرجونه. نعم. الظاهر الحواجب لا يجوز، لكن اذا كان طلعت في حواجب لا يجوز، لان جاء النص فيه حتى هنا اذا كان قرنا مقرونا، هذا يسمونه قرن، اذا كانت تقارنت مع بعضها مع ذلك لا يجوز التدخل فيه ابدا. وهو الذي سمى نامسة ولعن النبي صلى الله عليه وسلم نامسة والمتنمسة. اما اذا كان في موضع اخر لحية وغيرها لكن ان شاء الله يجوز اذا رجل زينت. اشهد ان لا اله الا الله.